إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني الكثرة حاجة اسمها كثرة وكلها عند ربنا. في أهم حاجة النوعية، النوعية دي مؤمنة والنوعية دي كافرة، النوعية دي مؤمنة والنوعية دي كافرة، مش النوعية دي كثيرة والنوعية دي صغيرة، لا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. تبقى الكثرة والقلة مالهاش دخل بالنفس، إنما اللي دخل بالنفس النوعية. وجود التوحيد الخالص له، التوحيد الخالص له مع السير على المنهاج، ما دخلش حاجة من هوايا، لا في الهدف ولا في الوسيلة، لا في الهدف ولا في الوسيلة، ولا تستعمل، واصبر. إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، عزيز على الكافرين رحيم بالمؤمنين. القصة دي حصل فيها نهاية كويسة، إن ربنا نصر المؤمنين تدمر على الكافرين. القصة اللي بعد كده ما فيهاش حاجة، لا بل فتر ولا بل فتر، دول ماتوا على السرير ودول ماتوا على السرير. طب ليه ربنا بيقول كده؟ بيقول لك أصل العملية مش عملية نصر ولا تمثيل، العملية عملية إنك أنت تبقى مسلم لغاية ما تموت مسلم. ده اللي إحنا بندور عليه، اللي إحنا بندور عليه مش أن نحكم بما أنزل الله، لا، ده شيء بالغاية، ده الغاية أن يكون الفرد مؤمنا مؤمنا مؤمنا. بس ده اللي إحنا بندور عليه. كل هذه الأمور تأتي من وجود الفرد المؤمن اللي هو يريد أن يزحزح من النار ويدخل الجنة. وتبقى إنت وسيلة مش غاية. فكما تتكلم عن ذلك وسيلة مش غاية. الغاية أن يوجد الفرد المؤمن. عشان كده يقول لك القصة الثانية هذه الحكمة. إبراهيم ما عملش حاجة. دعا وعمل اللي عليه وبعد كده مات على السرير. يسيب لهم البلد ومشي. وهم شكلوا على كفرهم وماتوا هم على السرير. ما حصلش فضل ولا أي حاجة. عشان تعرف أن الغاية أن تدخل الجنة. الغاية أن تدخل الجنة. انك انت تبقى في كل لحظة مؤمنا بالله رب العالمين. عشان كده ربنا قال لبني اسرائيل التعليم اللي بتخرجوا من الفتنة، ما قال لهم قالوا اوجينا من قبل ان تأتينا ومن بعد من بعد ما جئتنا. ورد عليهم رد عشان كل واحد ياخد باله. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ورونا بقى يا مسلمين هتعملوا ايه لو مكن لكم في الارض. فجاز بعد ما يمكن لازم تضربوا ببعض انتوا بقى. فلازم تنظر كيف تعملون. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لينظر كيف تعملون. هتعملوا ايه لما يكون لكم الامر. المهم ان تكون مؤمن في كل آن وكل لحظة. واتل عليه النبأ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. واتل عليهم النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. أهم حاجة المرض اللي قال إن موجود في الأمة إيه؟ قبل ما تدعو الناس تدعوها ترى للصلاة ولا بر الوالدين ولا تدعوها لذكر الله ولا تدعوها لإيه؟ إيه الحاجة اللي أنت تدعوها إليها سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة كلها؟ تدعو إلى المرض الموجود. إيه المرض الموجود في بلدك؟ ايه المرض الموجود في الشخص اللي انت بتعايز تدعوه الى دين الله ده؟ ايه المرض اللي عنده؟ عنده ايه؟ مؤمن بربك؟ موحد بالله؟ ولا ايه النظام؟ عنده ايه المرض اللي عنده؟ على اساس هذا المرض يكلمه. بتيجي لواحد مريض في العقيده تقول له اقم الصلاه، يبقى انت بتضله، يبقى انت بتضحك عليه. يبقى انت لا عارف الشرك ولا عارف التوحيد. ولا عارف ان اهم شيء هو ان يوحدوا الله، ان حق الله على العبيد. اما الرسول بيقول له معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ أي إيه؟ أي يدخلهم الجنة إذا فعلوا ذلك. ده هم نقطة. ده هو ده الأمر الذي قامت أفضل ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله. الكلمة كده باللسان. ده الكلمة دي أريقت فيها دماء وقتل دونها ناس وجاهد في سبيلها ناس. كانت مجرد كلمة سهلة في قلب البؤس. إذا قبل ما تفوت وتدعو كده على هذولي وتنفع على مزاجك وانت تقول انا بدعو الى دين الله، لازم تعرف انت تدعو لايه وتدعو مين وايه الشخص اللي محتاج الى ايه اللي قدامك. ايه المرض اللي عند اللي قدامك ده؟ ايه ده؟ تارك الصلاه تاركها ليه؟ ما هي الدوافع والامراض؟ ده عنده صداع وده عنده صداع وده عنده صداع. سبب الصداع عند ده الليل، وسبب الصداع عند ده مطرينه، وسبب الصداع عند ده صداع رجله بيوجعه. تقول انت بتقول له وسام عشان يهدي الصداع، وده برسام وده برسام. بعد ما تسيبهم هيرجع صداع ثاني. ليه؟ لانك ما عرفتش اكل المرض، لم تعالج اصل المرض. الداء اصله ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام جاء لقوم مشركون يتخذون من دون الله اندادا وآلهة. ما قالش في الداء عن وجههم لحتى لو واجهناهم ينفروا، انما واجههم واجه الالهه المعبوده البتة من اول يوم. من اول يوم لما نزل عليه الوحي تقرا باسم ربك وراح لورقه بن نوفل. ورقه بن نوفل قال انا اتمنى ان انا اعيش عشان انصرك يوم يخرجك قومك. قال او مخرجيهم ما هيخرجوني من بلدي ولا لسه قلت حاجه. قال له هي كده الثانية، ما جاء نبي بمثل ما جئت به الا عوديا من قومي من اهل وعزيزه. لسه مين تحميله في الاهل هم اللي يسدوا العدو. الا عوديا من اهل الا اخرج. ويذكر بك الذين كفروا ليخرجوك او يثبتوك او يخرجوك او يقتلوك ينصرون وينصر الله والله خير الناصرين. نجد ملوك ان يجي كل قائمه. الرسول عليه السلام يجيله جبريل ويقول له ان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعجلهم فمقتهم. كل اهل الارض وقت ظهور النبي كانوا ممقوتين عند الله عز وجل فمقتهم الا بقايا من اهل الكتاب. بقايا ممن عاشوا على الحق على دين عيسى الصحيح وعلى دين موسى الصحيح الا بقايا من اهل الكتاب. فالرسول عليه السلام يقول يا نهار ابيض يبقى انا بقى حواجه هذا كله كل الممقوتين دول هيحاربوني. فقال له اذا يسله راسي ثم يدعوه خبزة. يعني هيسيب دماغي ده هو يعجنوك هيعجنوني عادي. الامم دي كلها المنقوطه هتهجم عليا. ثاني يوم جاله جبريل وضرب برجله في الارض فتفجر له ماء وعلمه الوضوء وعلمه صلاه ركعتين باربع سجدات. ثاني يوم على طول توحيد النهارده. ثاني يوم الصلاه. وبعدين كانت خديجه اول من اسلم فراح لخديجه في البيت رضي الله عنها وراح معلمها الوضوء وراح معلمها الصلاه. صلوا في البيت. علي بن ابي طالب عيل عنده 10 سنين عايش معاهم في البيت دخل عليهم لقاهم بيصلوا. شيء غريب مخالف للمجتمع. بتقول لك ايه يلغي هدي الظاهر او ده اكبر هدي ظاهر او هدي ظاهر اهو وبيصلي شيء بيعمل شيء مخالف لما عليه المجتمع. ما قالش لا بد ان نظهر بينا لحسن نجاح في داهيه او نرقي داهيه لما انتظر لهذا الحق. فصلى هو وخديجه في بيته دخل عليه قال له ما هذا الدين الذي اراك قرات عليه. قال هذا دين الله. ما عادش يقول له ايه طب تعالى صلي معانا ركعتين طب تعالى التزم بالصلاه وبعدين شويه شويه نعلمه التوحيد لحسن ما قلنا له على طول اكفر بالطاغوت وامن بالله ينصر مننا ويجي لك داهيه. لا احنا ايه ناخده حبه حبه يكلمه الاول شويه رقائق شويه اليوم الاخر شويه شويه يقول ايه يلتزم معانا وبعد كده قول له بقى دين الذي ايه كذا وايه كذا. انما الرسول قال له ايه هذا دين الله الذي ارسلني به فادعوك على طول كده فادعوك الى الله وحده وان تكفر باللات والعزى. عينه اللات اهو والعزى اهو اللي هم الالهه المسيطره على الله. نفس الكفر الموجود في المجتمع قال له سيد ده وسيد ده. وان تكفر باللات والعزى وتخلع الانداد وتخلع الانداد. في الاول يوم علي بن ابي طالب اسلم. بعدها بيوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وخديجه الى الكعبه يصلوا مع بعض الثلاثه النبي وعلى يمينه علي ووراهم خديجه بنت خويلد. صلوا في الكعبه واظهروا هدلا مخالفا لما عليه المجتمع. كل واحد يجي يسال ايه ده ايه الشيء ده فين ده شيء غريب يجي يسال ما هذا. طب ما قلتش لك حاجه خاصه بينا ما قلتش دعوه او ما فيش دعوه اقول لك دلوقتي اسوي ايه تلاقي اسئله عليك. انما على طول يجي يساله يقول له اصل ده دين الله الذي ارسلنا اليه ادعوك الى الله وحده وان تكفر بالله والعزى وان تخلع الانجم على طول كده مثل. هو ده اللي بيسموه كتب السيره. وبدات الدعوه سرا. بدات الدعوه سرا يعني محدش يعرف ان في اسلام في البلد. هكذا كانت الدعوه سرا. هي دي اللي اسمها الدعوه سرا. انما يعني ايه الدعوه سرا؟ اي لم يؤمر النبي انه يطلع الجبل ويقول للناس واني لكم نذير بين يدي عذاب شديد اما ان تؤمنوا واما العذاب والمكان جاي عليكم. هي دي الحته التي لم يؤمر بها النبي الا بعد 3 سنوات. طول ال3 سنوات هو ملتزم بالحق ملتزم هو بدين الله واللي يلتزم يبقى معاه. هذا كان يقول ان هو يقف ويامر يدعو علنا يعني ما وقفش يدعو لكن هو شخصيا ماشي في الشارع والناس عارفه ان ده هو يعبد الله ويذكر بما عليه الله معروف وماشي في الوضع كده وظل على هذا كده 3 سنوات. ولذلك لما جه عليه اصبع لما تؤمر يا ايها المدثر كن فانذر وطلع على الجبل وقال لهم يا بني كذا يا بني كذا اني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. ابو لهب ما جاش قال له هو ما هذا ولا اي حاجه انما على طول قال له تبا لك سائر اليوم قال لي هذا دعوتنا. قال له عارف هو بيدعونا ايه عارف هذا الشيء من قبل 3 سنين هو بيسمعه من الناس امر معروف. ولذلك ابو بكر لما جه اسلم ازاي؟ دخل عليه قال له ما هذا الذي اسمع يا محمد انك كفرت اباءنا كفرت اباءنا وعدت ديننا. فراح قال له اني ادعوك الى الله وحده وان تكفر بالله والعزى وان تخلع الانداد. فقال وراح اسلم على طول فورا وراح ابو بكر ينزل ثاني يوم جاب 6 انفار معاه مسلمين ومؤمنين. وهكذا كانت الدعوه لما أمر بالطبع بدأت الإذاية. لما أمر بالطبع بدأت الإذاية. إذ بعد ما تمر بقت أعداء بيته خلاص ذهب أو مضى عهد النوم يا خديجة. ينسوا بقى الناس في الأسواق يمر عليه يا بني فلان انصروا لي حتى أبلغ دين الله، آمنوا بالله، قولوا لا إله إلا الله. بقى يمر عليهم بقى ويبذل نفسه ووسعه في هذا الحق. فمن هنا بدأت العداوة وبدأ الإذاء حتى اضطر إلى الدخول في شعر أبي طالب، ثم اضطر آخر الأمر إلى ترك مكة وخروجه إلى المدينة. فهذه تعرفوا ازاي كانت العمليه ماشيه عشان ما حدش كده يخترع مناهج من عند. ارجع الى السيره وادرسها علشان تتحرك على نور وعلى بصيره. فابراهيم يدعو الى توحيد الله عز وجل، الى نفس المعبودات. ايه الناس دول عندهم المرض الفلاني يحتاجوا ان احنا نبين لهم الحاجه الفلانيه. ولذلك قال المفسرون الناس ان اظهار الدين معناه ان تحدث الناس بالباطل الذي هم عليه. مش تكلموا تقول الحته دي اصلا خطيره مش داعي نتكلم فيها، دي لا ممكن نتكلم فيها. لا كلام، انت متاكد؟ يا اما تخش تبقى مسلم وداعي الى الله، يا اما تعطي بس ما حدش قال لك حاجه، حد قال لك حاجه، يا اما تدعو الى الله على بصيره، يا اما تقعد تبص وتبقى داعيه بالعافيه، تبقى ساعتها تبقى انت بتصب عن سبيل الله، بتصب عن سبيل الله بتدعو الى الله، اقعد احسن في بيتك وريح نفسك وريح الخلق منك. واتل عليهم نبى ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عابدين. طبعا العباده هم عارفينها معناها ايه، معناها السمع، معناها الطاعه، معناها الدعاء والسؤال والاستغاثه والتوكل. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، لا تحزن واسطه بيننا وبين رب العالمين. فيرد عليهم قال هل يسمعونكم اذ تدعون؟ يبقى ده منهج الدعوه ازاي؟ ازاي تبين لهم، تبين للناس ان معبوداتهم هذه لا تملك من الامر شيئا. هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ ما ردوش. دل ذلك على انهم مؤمنين انها لا تسمع وانها لا تنفع وانها لا تضر. كل المشركين عارفين ان الهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا ولا تنفع ولا تضر، كلهم عارفين كده مؤمنين بذلك. وان النافع الدار الذي بدل ما يجبكم من هو الله عز وجل. وما تعبدهم ليه؟ هؤلاء واسطتنا عند الله يقربوننا الى الله زلفى. لولا الناس ورا الطاغوت مش هنعرف نمشي امورنا، لو ما قلدناش الطاغوت عيالنا حجوها. ثم واسطتنا الى الحياه والى البقاء. الزرع نستنصرها فتنصرنا، نستسقيها فتسقينا. هذا هو فعل، هو ده الشرك، هو ده اتخاذ الالهه. ولذلك رد ثاني، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. ابقى يا ابراهيم احنا كده ونظامنا كده ووضعنا كده ولقينا ابهاتنا كده ومش هنسيب هذه الطريقه. قالوا بل الاضراب يعني اضربوا على كل الكلام اللي قالوا وجابوا كلام جديد. بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. اللي يقول كده تقول ايه؟ ما دي خلاص لا معناها سلام عليكم. معناها تقول له اني بريء منك. واحد عمل المقياس ما عليه الناس. ما عليه الناس مش عايز ياخد معاك يهدي، مش عايز يكلمك، ده بيقول لك خلاص احنا كده، احنا نظامنا كده وقال سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. يا نوح قد جادلتنا فاثرت جدالنا فاتينا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. عند ذلك يقول لهم قال افرايتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ولكم بعيد الله برضه إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني. يخلق ويهدي، مش يخلق ومليش دعوة بالخلق، يخلق ويهديهم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. لو أنت مؤمن بهذه الأمور عمر قلبك دامع هيذل لغير الله، بل دائما متعلق الطعام والسقيا بيد الله. ممكن الطاغوت ياكلك والاكل مش عايز يخش النفرين، ممكن الطاغوت يجيب الاكل ويديك شرخه عشان يدخلها لك نقط، ربنا يقول بينك وبين عيشتك في بطنك فما يمنعك انك قد عذبت الطاغوت من دون الله. ما الذي ينفعك ازاي؟ يبقى اذا العمليه عمليه رب مؤمن بيه او غير مؤمن بيه، ممكن بيه او غير ممكن بيه. اللعبه دي بيد الله عز وجل، والقلب ده هو بيد الله عز وجل. فروح للي بيجي هذه الاشياء قول له يا رب لما قلبي خاف كده صدقتني يا رب. والعبيد دي مجموع وتؤثر الحياة الدنيا يا رب اتبعها من عندك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.